أحسن الله عليك. سؤال يقول: ما حكم الدعاء بين الأذان والإقامة مع رفع اليدين؟ ما سمعت أن رفع اليدين يمنع إلا بعد الفريضة، إلا بعد الفريضة، هو الذي ذكر العلماء أنه ليس من السنة بل يكون بدعة. وأما ما عدا ذلك فرفع اليدين في الدعاء لا بأس به، فإنه في الحديث أنه إذا رفع العبد يديه يدعو ربه فإن الله عز وجل من كرمه أنه يستحي أن يردهما صفرا، يعني لم يعطيه شيء. فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه ويقوي الرجاء ويكثر من الدعاء في كل وقت. نعم. أحسن الله عليك. ما هي الأعمال التي تفعل في عشر ذي الحجة؟ ما هي أفضلها؟ أولا التكبير كما شرعه عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا دخلت عليه العشر فعليه أن يلازم الذكر، وأفضلها أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في الليل والنهار ماشيا وقاعدا وعلى جنب في جميع الأوقات وفي كل الأماكن إلا الأماكن التي لا يذكر الله فيها. وأما من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق فبعد كل صلاة ينبغي لك أن تكبر هذا التكبير. ثم الصيام فهو من أفضل الأعمال، والصدقات، ثم الأضحية والاستعداد للعيد، وصلاة العيد من أفضل القربات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا من فضل الله، أيام مباركة العمل فيها مضاعف، وأنت أيها المسلم بحاجة إلى ما يقربك من الله ويكفر ذنوبك. فهذا من فضل الله علينا هذه المواسم. إذا انتهى رمضان جاءت عشر ذي الحجة، فإذا انتهى شهر ذي الحجة جاءنا محرم الذي صيامه أحب إلى الله من سائر الأيام بعد رمضان، أحب إلى الله أن صيام عاشوراء هو أحب إلى الله، يعني صيامه بعد رمضان، وأفضل التاسع والعاشر. المهم أنه من فضل الله أنه كل ما انتهى موسم مسابقة ومنافسة بأعمال صالحة جاءنا الله بموسم من آخر، من خرج رمضان جاءت عشر ذي الحجة، وفيها هذه العشر المباركة الذي فيها يوم عرفة الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام عرفة بألف يوم، حتى لو صادف جمعة أو سبت إن صمت قبله فهو أفضل، وإذا ما صمت تصوم يوم عرفة ولو صادف. لو صادف مثلا السبت أو الجمعة التي يكره إفرادها، لكن ما صمت لأنها الجمعة، صمت لأنه عرفة، وصيامه يقول يكفر الله به السنة التي قبلها السنة التي بعدها، يعني الذنوب الصغائر. أما الكبائر لا بد لها من توبة إن وقعت في شيء منها، والأولى والواجب أن نتجنب كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: من أقدم في الحج بأن أحج عنه، هل هو جدي أو جدتي أو أختي؟ إذا كانت أمك وأبوك موجودين أو حجوا واعتمروا أكيد، وجدك وجدتك لم يحرموا، يعني لم يحجوا ولم يعتمروا، فابدأ بجدتك أولا ثم بجدك، إلا إذا كنتم كثيرين بعضكم يحج عن جده وبعضهم يحج عن جدته. طيب كل الجد والجدة والأخت كلهم، لكن تبدأ بالجد والجدة أولى لأنه محل الأم والأب. يقول من يقدم الجدة من الجدة؟ الجدة أولى قياسا على الأم. قال من أحق الناس بالبر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، فالجدة قياسا عليها أيضا تقدم على الجد. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.